عفوا، والدك يتصل بك. إلهي إذا لم ترعني كنت ضائعا، وإن كنت ترعاني فلست أضيع. إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ها هو يجزع. إلهي لئن أقصيتني أو طردتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟